أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون اسم منافق، وتكون حفل الاستلاء والمصاحبة والمجاوزة والتغيير والصدية والاستغراق والزيادة، أما على يعلوها فعل. الخامس عشر الفاء والعاطفة والترتيب المعنوي والذكري والتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية. السادس عشر فعل الظرف والمصاحبة والتغيير والاستعلاء والتوكيد والتعويض ومن الباء وإلى ومن. السابع عشر كي للتعليل وبمعنى أن المصدرية. الثامن عشر كل اسم الاستغراق أفراد منكر ومعرف مجموع وأجزاء مفرد معرف. التاسع عشر اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيغورة أي العاقبة والتمليك وشبهه وتوكيد النفي والتعدية والتأكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن. العشرون الملاحظ معناه بجملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارع التحضير والمضارع التوبيخ وقيل سيد النفي. الحادي وعشرون لوحظ شرط للماضي ويقل المستقبل، قال سيب ويحف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره حف امتناع الامتناع، وقال شلوبين المجرد الربط. والصحيح وفاق للشيخ الإمام امتناع ما يلي وسيزامه لتالي ثم انت بالتالي إنا سبق. والمخلوق المقدم غيره قال كان فيهما آلية إن الله لفسدتا، لا إن خلفه كقولك لو كان إنسان لكان حيوانا. ويسو التالي لم ينافي وناسب بالأولاك لو لم يخف لم يعصي، أو المساواتك أو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع، أو إدوانك قولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. وسيد التمني والعرض والتحضير والتقليل ولو مضيف المحرق بلا مقدمة. المؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم على حروف المعاني التي يحتاج الفقيه إليها لكثرة وقوعها في الأدلة الشرعية، ومن ضمنها على فعلى تستعمل اسما وتستعمل حرفا وتستعمل فعلا. تستعمل اسما بقلة فتدخل من عليها، نحو قولك غادوس من على السطح، غادوت من على السطح أي من فوقه. ومن شواهده قوله غادت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيضين ببيداء مشهالي. غادت من عليه أي من فوقه، فعلى هنا اسمون. دليل على اسميتها دخول حرف الجر عليها، وتكون حرفا لمعان متعددة، أشار إليها المؤلف بقوله رحمه الله وتكون حرفا ولكن بكثرة. وتكون حرفا للاستعلاء، للاستعلاء الحسي أو الاستعلاء المعنوي. مثال الاستعلاء الحسي قول الله تعالى كل من عليها فانين، كل من عليها على الأرض. وكذلك قوله تبارك وتعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وعليها وعلى الفلك تحملون، فعلى هنا للاستعلاء الحسي. وتكون للاستعلاء المعنوي كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا استعلاء معنوي. وكذلك قوله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة، وكذلك على المقابلة للام كقوله فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصل، فيوم لنا ويوم علينا، على هنا مقابلة للام لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتكون للاستعلاء المعنوي أيضا إذا كانت بعد ما يدل على ثقل، كقولك وجب عليه وعصوا عليه الأمر وصعب عليه وشق عليه وساقول عليه، فكل ما دل على الثقلين وجاءت على بعده فإنها تكون للاستعلاء المعنوي، وكذلك كل ما دل على تمكنين كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، على هدى من ربهم وإنك لعلى صراط مستقيم، لعلى صراط مستقيم، هذا هو معنى الاستعلاء. تكون استعلاء قال والمصاحبة كما كقوله تعالى وآت المال على حبه، أي ما حبه، يعني أنه يعطي المال ويتصدق به مع حبه له، فعلى هنا بمعنى مع، ونعبر عنها بالمصاحبة والمصاحبة، وتكون كذلك للمجاوزة بمعنى عن، بمعنى عن، كقولك راضيت عليه، راضية ستعدى بعن، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن وجدنا هنا تعدت بعن، تعدت بعلى، فإذا على هنا بمعنى عن. ومن شواهده قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشيرين لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي بنو قشيرين، فعلى هنا بمعنى عن للمجاوزة، لأن معنى عن المجاوزة. وهذا اختلف فيه النحاة هل هو من باب التضمين الحرفي أو التضمين الفعلي، فالكوفيون يقولون إنه من باب التضمين الفعلي، بمعنى أن الفعل هو الذي يضمن معنى فعلي آخر، كقوله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، فالكوفيون يقولون يشرب ضمن معنى يروى ويلتد، يروى ويلتد، ولا شك أن يروى ويلتد يتعدى بالباء، عينا يروى ويلتد بها عباد الله، فتضمن أيضا في الفعل. والبصريون يقولون لا، التضمين في الحرف، عينا يشرب بها عباد الله أي يشرب منها، فالباء ضمنت معنى معنى من. وكذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، الكوفيون يقولون هذا من باب التضمين الفعلي، أحسن بي أي لطاف بي، فلفظ أحسن أو فعل أحسن ضمن معنى لطف، ولا شك أن لطف يتعدى بالباء، أحسن بي أي لطف بي. والبصريون يقولون لا، بل الباء ضمنت معنى إلى، أحسن إلي أي أحسن بي، أحسن بي. لكن مذهب الكوفيين هو الأقوى، مذهب الكوفيين هو الأقوى، ولذلك قال بعضهم تضمين الأفعال لدى الكوفيين فالحرف لا يعار في المرضي، أي فالحرف لا يستعار في القول المرضي المعتبر المقبول، تضمين الأفعال لدى الكوفيين فالحرف لا يعار في المرضي، كذلك قوله ها هنا راضيت عليه أي راضيت عنه، فيمكن أن يكون لفظ راضي ضمن مثلا معنى عطف، راضيت عليه عطفت عليه، وعطف تتعدى بعلى. والبصريون يقولون لا، بل على ضمنت معنى عن، على ضمنت معنى عن، هذا معنى قوله رحمه الله. والمجاوزة قال والتعليل لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله لأجل هدايته إياكم، لتكبروا الله. فعلى هنا معناها تعليل، ذكر علة التكبير، علة التكبير لتكبروا الله لأجل ماذا؟ لأجل هدايته إياكم. فعلى هنا للتعليل، التعليل قال والظافية، على تكون للظافية، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في وقت غفلتهم. فعلى هنا بمعنى في، بمعنى في، ودخل المدينة على حين غفلة، أي في وقت غفلتهم. وكذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تلته الشياطين في عهد ملك سليمان. فعلى هنا بمعنى في، في، لأن في هي التي تدل على الظافية حقيقة. قال والظافية والاستضاك لكن، على تكون للاستضاك لكن، كقولك فلان لا يدخل جنة لسوء عمله على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه أي لكنه لا ييأس. فعلى هنا بمعنى لكن، ومعنى لكن لاستضاك، ومعنى لكن لاستضاك والاستضاك. ثم قال والزيادة تكون زائدة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أحلف على يمينين، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خير منها إلا كفت عن يميني وآتيت الذي هو خير. إني لا أحلف على يمين، أي لا أحلف يمينا. فعلى هنا زائدة، لأن حلف تتعدى بنفسها، تتعدى بنفسها. فإذا أصل الكلام لا أحلف يمينا، لا أحلف يمينا، هذا هو القول الراجح. الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق، وتكون حرفا إلى آخره. مقابل الأصح يقول إن على تكون اسما أبدا، تكون اسما أبدا بدليل دخول حرف الجر عليها. القول الثالث يقول إن حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف على آخر، ولا مانع من دخول حرف آخر على آخر. وهذان قولان غير صحيحين، أو هما المقابل للأصح، المقابل للأصح. أما على يعلو ففعل، كقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، ولا على بعضهم على بعض، على يعلو علوا فهي فعلون. فقد استوفت على في الأصح أقسام الكلمة، أقسام كاسم وفعل وحرف. فإذا على تكون اسما ولكن بقلة، وتكون حرفا بكثرة، وتكون فعلا، وتكون فعلا. هذا بعض ما يتعلق بقول رحمه الله. الرابع عشر الأصح، على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق، وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة والمجاوزة والتعليل والظرفية والاستضاق والسياسة. أما على يعلو ففعل. ثم قال الخامس عشر الفاء والعاطفة الترتيب المعنوي والذكري والتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية. الفاء العاطفة تكون للترتيب المعنوي والتعقيب، وهو وقوع الشيء بعد الشيء بدون تراخين، كقولك قام زيد فعمر، إذا عاقب قيام عمر قيام زيدين. والفاء للترتيب باتصال، كما يقول ابن مالك، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. فإذا قلت قام زيد فعمر، فمعناه أن قيام عمر عاقب قيام زيد، شعاقبه بدون فاصلين زمنيين طويل بخلاف ثم وهذا التعقيب والترتيب يكون في كل شيء بحسبه، كهذا المثال. كذلك قولك دخلت البصرة فالكوفة، إذا لم سقيم في البصرة ولا بينهما، لأن بين الكوفة والبصرة مسافة، لكن هذا الترتيب بحسبه. إذا أنت لم تقيم في البصرة ولا بين البصرة والكوفة، بمجرد ما دخلت البصرة وغادرتها ذهبت سوا إلى الكوفة. وكذلك قولهم تزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل ومع لحظة الوطئ ومقدمته، بحسبه. وليس معنى أنه ولد فلان تزوج فلان فولد له أنها جاءت حاملا في تلك الليلة، هذا لا يقول به أحد. فلو تزوج رجل امرأة فولدت لستة أشهر فأكثر فإن الولد ينسب إليه ويكون الولد للفراش، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل. قد استنبطها بعض الصحابة من مجموع قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن الآية الأخرى وفصاله في عامين، فإذا أسقطت عامين وهي 14 شهرا من 30 بقي ستة أشهر. أما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فالولد لا ينسب إليه ويكون زينا محضا. كذلك الرجل الذي سافر وترك امرأته غير حاملين، ولما رجع وجدها ولدت ولدا وقالت إنه منك، فأنكر ذلك وقال لها وهذا من شواهد ابن مالك. بعد إذا فجعة أو قصم لا لام بعده بوجهين، هذا من شواهده. قال لها لاسقعدين مقعد القاصي مني ذي القاصورة المقلي، أو تحليفي بربك العلي أني أبو ديالك الصبي. فأجبت بقولها لا والذي ربك يا صفي أمسني بعدك من إنسي غير فتان غير غلام واحد فتي، بعد امرأين من بني لؤي وآخرين من بني عدي، و50 كانوا على الطوي، و60 جاءوا مع العشي وغير سوكيين ونصاني. قال فقام وسدفها وقال لها قبحك الله، وطلقها وقال لولا أني سددت فاها لذكرت الجن والإنس. والحقيقة أن هذا الرجل محظوظ، لأنه غاب غيبة وجيزة، ولو غاب غيبة طويلة لوجدها قد ولدت له جيش جرارا يفوق السن الشعبية في العدد. وأنا شأن المتهتكات التي لا يتقين الله عز وجل ولا يراقبنه في أنفسهن ولا في أزواجهن، وإنك مهما سعطي فرجك سؤله وبطنك نال منتهى الذم أجمع. وفي المقابل ما ذكره الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ليلة يتعسس أن يتفقدوا حال الرعية. فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. استدعى عمر رضي الله عنه وسألها، فأخبره أن زوجها ذهب إلى الغزو منذ شهور وقد اشتاقت إليه، فقال لها لعلك آتي سوءا، أي آتي الزنا. قالت معاذ الله، فقال فاملكي عليك نفسك فإنما هو البريد يبعث إليه. فبعث إليه عمر ودخل على ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقال لها في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ قال إني سألك عن أمرين أهمني فأفرجيه عني. ففي كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها واستحيت وأشارت بيديها، 3 أشهر أو 4 أشهر. فأصل عمر رضي الله عنه إلى الجيش يقول لهم لا يتغيب أحد عن أهله أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. وهذه المرأة هي من النساء الحافظات التي قال فيهن الباري عز وجل الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظر إليها صلته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. لا كتلك المتهتكة التي غاب عنها زوجها فحملت من بعده. إذن نقول تزوج فلان فولد له، لا شك أن بين التزوج والولادة مدة، ولكن هذا ترتيب بحسب ذلك، ترتيب بحسبه. إذن الفاء تكون للترتيب المعنوي في كل شيء بحسبه، ما يقتضي التطويل لابد من التطويل، وما يقتضي التوسط لابد من التوسط، وما يقتضي الفور لابد من الفور. ولذلك عدد لكم الشارح رحمه الله الأمثلة، فقال تقول قام زيد فعمر، إذا عاقب قيام عمر قيام زيد، إذا لابد من الفور يهون. ودخلت البصرة في الكوفة إذا لم تقيم في البصرة ولا بينهما، ولا شك أن هنا مسافة بين الكوفة والبصرة بحسب ذلك. وتزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته، وطلب فلان العلم فحصله، طلب فلان العلم فحصله. أشك أن طلب العلم يقتدي زمانا طويلا، يقتدي زمانا طويلا، حتى إنه يمكث في بعض المصنفات 2 سنوات كقول ابن مالك، كهنا مكث أزمونا، هنا أي في الألفية مكث أزمونا. فإذا أردت أن تقرأ شيئا آخر فلابد أن تمكث أزمونا أخرى أو أزمنة متعددة. فإذا نقول طلب فلان العلم فحصله، فهنا الترتيب ترتيب معنوي على كل حال بحسبه، لأن العلم لا يحصل في مدة وجيزة، بل يتطلب زمانا طويلا، يتطلب زمانا طويلا. قال المؤلف رحمه الله الفاعل عاطفة الترتيب المعنوي والذكري والتعقيب في كل شيء بحسبه. التعقيب يدخل فيه الترتيب المعنوي، يشتمل عليه. فلماذا صلح به المصنف؟ صلح به المصنف ليعطف عليه الترتيب الذكري، ليعطف عليه الترتيب الذكري، الترتيب في الذكر لا في المعنى. والتصريف في الذكر يكون في عطف مفصل على مجمل، يكون في عطف مفصل على مجمل، كقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عظما أصحاب الأصحاب. إنا أنشأناهن إنشاء هذا مجمل، جاءت الفاء وفصلت ما أجمل قبلها فقال تعالى فجعلناهن أبكارا عظما أصحابا لأصحابهم، أبكارا جمعوا بكر، عظما جمعوا عروب وهي المرأة الجميلة، أطرابا جمعوا تيربين بحيث يكون في سن واحدة، يكون في سن واحدة، فالفاء فصلت إجمال ما قبلها. وكذلك قوله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا موسى أكبر من ذلك، هذا مجمل، هذا مجمل، شاءت الفاء وفصلته. فقالوا أرنا الله جهرة عيانا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى فأزلهم الشيطان عنها، هذا مجمل، زل آدم وحواء ثم جاءت فصلت فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى وكم من قرية أهلكناها، الإهلاك، لكن بأي شيء كان هذا الإهلاك وكيف كان هذا الإهلاك وما وقت هذا الإهلاك، فجاءت الفاء تفصل ذلك، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكذلك قوله تبارك وتعالى ونادى نوح ربه، نادى نوح ربه، فما الذي قاله نوح؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن هذا هو عطف، العطف الذكري، العطف الذكري هو عطف مفصل على مجمل، ما قبل الفاء مجمل وما بعدها مفصل، هذا هو العطف الذكري، هذا معنى قوله رحمه الله التصريف المعنوي الذكري. قال وللسببية ويلزمها التعقيب، الفاء تكون للسببية حيث يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، ولكن مع التعقيب يعني مع الفور دون التراخي، كقوله تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه، الوكزة هي اللكمة، وكان موسى قويا، إن خيمة استرزنصى القوي الأمين، فوكسه موسى فقضى عليه، قضى عليه، سبب القضاء عليه ماذا؟ الوكزة، الوكزة ما قبل الفاء سبب فيما بعدها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، سبب التوبة ماذا؟ هو تلقى آدم الكلمات، وهن ما جاء في قول الله تعالى في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون، الأكل سبب في ملء البطون، أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم، فعندما تملأ البطون يتسبب عليه ماذا؟ شرب الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، فشاربون شرب الهيم، جمع أهم، والهيام مرض يصيب الإبل فتشرب الماء الكثير ولكنه لا يرفع عطشها، فشاربون شرب الهيم، وهكذا هذه كلها أمثلتون والسببية. وقال الفاء العاطفة الترتيب المعنوي والذكري والتعقيب في كل شيء بحسبه وللسببية، قال الفاء العاطفة احتاز بها عن الفاء الرابطة، الرابطة بين الشرط والجواب، فقد تتراخى عن الشرط، إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، ولا شك أن بين إسلامه ودخول الجنة زمانا طويلا، زمانا طويلا، إن يسلم فهو، بخلاف الفاء العاطفة فهي للتعقيب. أما هذه هنا قد يحصل التراخي، قد يحصل التراخي، إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، وقد لا يتسبب عن الشرط، كقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، أفعوا هنا هل تسبب ما بعدها تسبب عن الشرط؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإلا تعذبهم فليسوا بعبادك. ها إذن ها هنا على كل حال تسبب عن الشرط شيء لم يتسبب عنه، ولذلك يقدرون لها جوابا: إن تعذبهم فالأمر لك فإنهم عبادك، أو نقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، فيه مفهومان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإلا تعذبهم فليسوا بعبادك. ومفهوم الموافقة الأولى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإلا تعذبهم فإنهم عبادك بالأولى والأحرى. فوقع التعاوض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فقدم مفهوم الموافقة. لماذا قدم؟ لأنه متفق عليه، وأما مفهوم المخالفة فمختلف فيه. وسيأتي لنا ما يشبه هذه الآية: نعم العبد صهيب لو لم يعصي الله، لو لم يخاف الله لم يعصيه، لو لم يخاف الله لم يعصيه، مثلها. فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ولكن مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة على كل حال، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه ومفهوم المخالفة مختلف فيه، ولأن مفهوم الموافقة تؤيده أدلة خارجية، تؤيده أدلة خارجية، ومفهوم المخالفة ترده الأدلة الأخرى. هذا معنى قوله رحمه الله: الفاء العاطفة والترتيب المعنوي والذكري والتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية. قال: السادس عشر في الجارة، في الجارة، في للظرفين: الظرف الزماني والظرف المكاني. مثال الظرف الزماني: واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام، هذا ظرف زماني. ومثال الظرف المكاني: وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف أيضا يكون في ماذا؟ في المساجد. ففي الظرفية المكانية هنا. وقد اجتمعت الظرفية الزمانية والمكانية في قول الله تبارك وتعالى: إفلامهم غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض ظرفية مكانية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ظرفية زمانية. وقد تكون الظرفية مجازية كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه ظرفية مجازية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن في الظرف الزماني والظرف المكاني، ثم قال: في الظرف والمصاحبة. قال الله سبحانه: قال ادخلوا في أمم قد خرج من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا في أمم، أي معهم، ادخلوا في هنا بمعنى نعم، ادخلوا مع أمم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في عبادك. هل طلب أن يدخل في عباد أي مع العباد الصالحين، مع العباد الصالحين. ففي هنا بمعنى المصاحبة، والمصاحبة نفسها بمع، نفسها بمع. قال ضفي والمصاحبة والتعليل، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لمسكم في أجل ما أفضتم فيه، لأنهم كانوا قد خاضوا في أمر الإفك. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: ولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم، أي لأجل ما أفضتم فيه، لأجل ما أفضتم وخضتم فيه، وهو أمر الإفك، من يعني أنكم خضتم فيه من غير تثبت، من غير تثبت. ثم قال: والاستعلاء في تكون بمعنى، تكون بمعنى على. قال الله تعالى حكاية عن فرعون لعنه الله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لأن التصليب إنما يكون على الجذوع أو في الجذوع، يكون على الجذوع. ففي هنا بمعنى على، بمعنى على. زيد قال: والتوكيد، تكون في للتوكيد. وقال: اركبوا فيها، والأصل اركبوها، لأن راكب يتعدى بنفسه، فزيادة الفاء إذن للتأكيد. التأكيد قلنا بمثابة تكرير الجملة مرتين، وقال: اركبوا فيها، أي اركبوها. والتوكيد قال: وتكون التعويض عن أخرى محذوفة، كقولك: ضربت فيما رغبت، أو فيما رغبت، أو زهدت، زهدت بمعنى قضرت، لا زاهدة التي بمعنى زاهدة في الشيء. هنا الأفضل أن يمثل بكلمة ضربت، وضربت فيما رغبت، الأصل ضربت ما رغبت فيه، فحذفت فيه التانية أو في التانية وعوض عنها به في الأولى. فإذا الفاء هنا للتعويض عن فاء أخرى محذوفة. قال: وبمعنى الباء، الفاء تكون بمعنى، بمعنى الباء. مثل ذلك: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرؤكم فيه، أي يكثركم بسبب هذا الجعل، بسبب هذا الجعل. وبعضهم جعل ذلك مجازا كالزمخشري، كما ذكر ذلك المحشي. المهم أن الفاء هنا بمعنى، بمعنى الباء، يزرؤكم فيه بمعنى يكثركم بسبب هذا الجعل، فتفسر الفاء إذن بالباء. ثم قال: وتكون بمعنى إلى، كقوله تبارك وتعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، يعني أن الأمم السابقة أرسل الله إليها الرسل، فدعتها إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فتمردت على الرسل وعضت على أصابعها من شدة الغيظ عليهم، فردوا أيديهم في أفواههم، أي فردوا أيديهم إلى أفواههم ليعضوا عليها من شدة الغيظ، لأن من عادة الإنسان أنه إذا اغتاظ يعض أصابعه، يعض أصابعه، فردوا أيديهم في أفواههم، في أفواههم أي إلى أفواههم. وبمعنى إلى زيد: ومن سمعت له صراخا، أي سمعت منه. قال ماذا قال هنا؟ هذا ذراع في التوبة، نعم، هذا ذراع في التوبة، هذا ذراع في التوبة، أي منه. فلا يعيبه لقلته، فلا يعيبه لقلته. ومن السابع عشر. ثم المصنف قال: الفاء، الفاء يعني الجارة، الفاء إن شاء الله، ثم قال بعد هذا هذه المعاني التي ذكرها الفاء العاطفة تأتي بالمعنى، قال في الإنصافيني ومصاحبتي التعليلي والاستعلائي والتوكيدي والتعويضي ومن الباء وإلى ومن ثم قال السابع عشر كي للتعليلي وبمعنى يعني المصدرية كي قسمان، هناك كي التعليلية وهناك كي المصدرية، فكي التعليلية هي لا تنصب بنفسها بل تنصب بأن مضمرة بعدها، كقوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، كي أن تقر، فكي التعليلية لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن مضمرة أو مضحرة في ضروات الشعر، كقوله أقول فقالت أقول للناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، كيما أن، فهذه نصبت بماذا؟ بأن مضحرة، ولكن في الضروات الشعرية. أما في النثر فكي التعليلية تنصب بأن مضمرة، كقولك جئت كي أنظرك أي لأن أنظرك، لأن أنظرك. وكي هذه إذا دخلت على ما استفهامية أو ما المصدرية فإنها لا تعمل، فمثال ما الاستفهامية كيما أي لما، قلت لي كيما فعلت كذا أي لما فعلت كذا وكذا. والمصدرية كقول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يوجه الفتى كيما يضر وينفع، كيما يضر وينفع، هذه كي التعليلية. الثانية كي المصدرية وهي التي تنصب بنفسها وعلامتها دخول اللام عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم، فكي هذه نقول فيها مصدرية. لماذا لا نقول فيها تعليلية؟ لأن حرف التعليل لا يدخل على حرف التعليل، نقول اللام تعليلية وكي تعليلية، ودخول حرف التعليل على حرف التعليل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، فهي إذن ناصبة بنفسها، ناصبة بنفسها إذا كانت بعد اللام. جئت لكي تكرمني، لكي تكرمني أي لأن تكرمني، وإذا قلنا مصدرية لأنها تسبق مع ما بعدها بمصدر، تسبق مع ما بعدها بمصدر. وقد تكون كي مختصرة من كيف، كقول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم ولظى الحرب تضطرب، كي تجنحون أي كي تميل، كيف تميلون أصلها كيف، فكي هذه مختصرة من كيف. كي تجنحون إلى سلم، سلم سلم السلم ضد الحرب، وما تؤرت أي وما أخذ بطريقة لكم، ونار الحرب تضطرم أي تشتعل. هذا معنى قولي رحمه الله السابع عشر كي للتعليل وبمعنى أني المصدرية. ثم قال السابع عشر كل، كل كل على كل اسم، واستعمالته أربعون. السابع عشر كي كل اسم الاستغراق فاعل منكر ومعلق مجموعي وأزائي مفرد معرف وسيأتي المنون، فإذا لها أقسام كم؟ أربعون. إذا دخلت هي تكون لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هنا كل استغراق كل نفس، أفراد المضاف إليه، المضاف إليه في الآية هو نفس، المنكر أو المعرف منكر، استغرقوا جميع أفراده أو جميع أفراده، كل نفس ضائقة الموت أي ما من نفس إلا وتذوق الموت. كذلك قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. تقول هنا لاستغراق أفراد المضاف إليه وهو حزب المنكر، أي كل حزب على حدته، كل حزب على حدته، كل حزب بما لديهم فرحون. ويعتبرها هنا المضاف، لما قال نفس قال الرائقة، ولما قال حزب قال فرحون فرحون. وكل تارة يلاحظ يراعى فيها اللفظ وتارة يراعى المعنى. إذا لوحظ لفظها فهي مفردة، وإذا لوحظ معناها فهي جمعون، فهي جمعون. هذا الاستعمال الأول، الاستعمال الأول أنها تكون باستغراق أفراد المضاف إليه المنكر كالمثالين. الاستعمال الثاني تكون باستغراق أفراد المضاف إليه المعرف المجموع، المعرف المجموع، كقوله كقولك كل العبيد جاءوا، كل العبيد جاءوا. فكل هنا لاستغراق أفراد المضاف إليه المعرف أو المنكر المعرف المجموع العبيد، كل العبيد يجمع عبدين، كل العبيد جاءوا. ولوحظها هنا معناها، قال جاءوا لم يقل جاء. وكذلك كل الدراهم صرف، كل الدراهم صرف. فكل هنا لاستغراق أفراد المضاف إليه المعرف المجموع وهو الدراهم. ورعي هنا رعي لفظه لقى قيل صرف. ومنه قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، آتي الرحمن عبدا. وكذلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الاستعمال الثالث تكون لاستغراق أفراد المضاف إليه المفرد المعرف، كل زيد حسن وكل الرجل حسن، كل زيد أي كل أجزائه، وكل الرجل أي كل أجزائه، أجزائه حسن. يبقى الخلاف فيما إذا كان مضاف إليه منكران منونا أو مضافا، كقوله تبارك وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، وقويس قلب متكبر جبار. هذه اختلفوا فيها، والذي عليه المحققون أننا إذا قالنا بالإضافة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر يقول لاستغراق الأجزاء، أجزاء القلب. وإذا قالنا بالتنوين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فيكون لاستغراق الأفراد، فيكون لاستغراق الأفراد. ثم كل هذه تكون لعموم السلب تارة ولسلب العموم أخرى. إذا تقدمت تقدم حرف النفي على كل نقول ما كل إنسان عاقل، ما كل إنسان عاقل مثلا، هذه تكون لماذا؟ تكون لعموم السلب، تكون إما لسلب العموم أو لعموم السلب. إذا تقدمت كل على حرف النفي تكون لعموم السلب، كقول الناس كل ذلك لم يقع، كل ذلك لم يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وسلم من ركعتين فقام إليه الرجل المسمى بأمعوب ذي اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع، قال بل بعضه وقع. كل ذلك أي لم يقع مني لا قصر ولا نسيان، يعني في ظني، لم يقع في ظني، فيه دلالة قصيدة. فكل هنا لماذا؟ لعموم السلب أو لسلب العموم لعموم السلب لعموم السلب. أما إذا تقدم كل دين تقدم النفي على كل فتكون لسلب العموم، كقول أبي الطيب المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، قد يتمنى أشياء كثيرة لكن هل يدرك كلها؟ قد يدرك شيئا وشيئا لم يدركه. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فكل إذن ها هنا لماذا؟ لسلب العموم. وهذه القاعدة أغلبية، هذه القاعدة أغلبية، وإلا فهناك ما يخالفها كقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب من كان على كل حال. كذلك ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. إذن هنا كل تقدم عليها النهي، ولا تطع النهي، ولا تطع كل حلاف. ولكن هل المراد بها عموم السلب أو سلب العموم؟ عموم السلب، عموم السلب، عموم السلب. إن القاعدة التي ذكرها هي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية. إن صاحب المسند حافظ السلبي إذا ذكر يقتدي عموم السلبي. هذا معنى قوله رحمه الله السابع عشر كل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموعي وأجزاء المفرد المعرف. ثم قال التاسع عشر اللام، اللام جارة، اللام جارة تكون لمعانين أشار إليها بقوله التاسع عشر اللام للتعليل، تدخل على العلة، على علة ما قبلها. ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، علة إنزال الكتاب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لماذا أنزل الله الذكر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكي يبين للناس ما نزل إليهم. وتسمى هذه اللام لام كي، تسمى لام كي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم تعليل ولا كي، تكون التعليل. قال والاستحقاق، الاستحقاق هي اللام التي تكون بين معنى وذات، تكون بين معنى وذات، كقوله تعالى ويل للمطففين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. الحمد لله، الحمد معنى والله ذات، اللام التي بينهما تسمى لام استحقاق. إذن اللام في لله، في الحمد لله، اللام لام الاستحقاق، بمعنى أن جميع أفراد الحمد مستحقات لله عز وجل. ومن هنا يظهر لكم خطأ من جعل اللام هنا للملك، جعلها للملك، اللام هنا ليست للملك، اللام هنا للاستحقاق. علامة اللام التي للاستحقاق أن تكون بين معنى وذات، فالحمد معنى والله عز وجل ذات، ذاته سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك ويل للمطففين، ويل معنى، واللام هنا داخلة على ذات ذوات وهي هم المطففون. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، اللام هنا بين معنى وذات، المعنى هو العذاب والذوات هم الكفار. إن اللام نقول فيها لام الاستحقاق، هذه علامة شوق والاستحقاق. قال والاختصاص، اللام التي تكون الاختصاص هي التي تكون بين ذاتين، لا يصح لا يصلح أن تكون الثانية مالكة للأولى، لا يصلح أن تكون الثانية مالكة للأولى. الباب للدار، الباب داسون، والدار داسون، ولكن هل يصلح أن تكون الدار مالكة للباب؟ لا، نقول فيها لام الاختصاص، نقول فيها لام اختصاص. السرج للدابة أو للفرس، الفرس لا يصح أن يملك، لا يصح أن يملك. على كل حال فاللام هنا للاختصاص، اللام هنا للاختصاص، هذه هي لام اختصاص. التوب للعبد، التوب للعبد، اللام هنا وقعت بين ذاتين، الثانية لا يصح أن تملك الأولى لأن العبد لا يملك، فاللام نقول فيها لام الاختصاص، هي لام اختصاص. زي ثم قال والملك، اللام التي تكون الملك علامتها أن تكون بنداتين، يصح أنت أن تملك الثانية الأولى. المال لزيدين، المال لزيدين، الكتاب لعمرين، الكتاب لعمرين، اللام وقعت بين ذاتين، الثانية يصح أن تملك الأولى. زيد يصح أن يملك الكتاب. المال لزيدين. لله ما في السماوات وما في الأرض، أو لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. هذه اللام تسمى لام الملك، هي التي تكون بنداتين، يصح أن تكون الثانية مالكة للأولى. زيد الاختصاص الصيوات أي العاقبة، عاقبة الشيء ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا. كون موسى عدو وحزنا لآل فرعون هذه عاقبة أمره لا علته، لأن علة الالتقاط هي التبني، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا العلة لماذا التقط آل فرعون موسى؟ للتبني، هذه العلة. لكن كانت عاقبة أمره معهم عدو وحسنا. ومنه قوله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، ضرأنا بمعنى خلقنا. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ما علة خلق الجن والإنس؟ عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كانت عاقبة كثير منهم هي جهنم، هي جهنم. ولقد ضرأنا لجهنم، اللام هنا لام العاقبة. كذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في حياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. لم هنا لم لم الصيوة العاقبة، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في حياة الدنيا، أعطاهم الله هذه الأشياء ليضلوا عن سبيله أو ليعبدوا. لكن كانت عاقبة أمرهم أنهم ضلوا عن سواء السبيل، في أقناء أسأل ليضلوا هم عن سبيلك أو ليضلوا غيرهم. كذلك قولهم لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت، فاللام للموت لام العاقبة. لماذا يلد الإنسان الأولاد؟ للمحافظة على بقاء النوع الإنساني، ولينفعوه ويترحم عليه إلى غير ذلك، هي العلة. لكن عاقبة أمرهم الموت. وابنوا للخراب، لماذا يبني الإنسان البيت أو الدار أو ما إلى ذلك؟ العلة السكن وانتفاع، لكن عاقبة أمر هذا البناء الخراب. هذه هي لام الصيوة، وتسمى لام العاقبة، وتسمى لام العاقبة. وللصيوة قال أي عاقبة والتمليك، لام التمليك هي الداخلة على المملك بعد ذيك ما يملك، هذه هي لام التمليك، هي الداخلة على المملك بعد ذيك ما يملك، كالعطية والهدية والمنحة والصدقة، كقولك وهبت لزيد ثوبا، أي ملكته له، ملكته له، وهبت لزيد، اللام هنا للتمليك، وقد دخلت على المملك وهو زيد، إنك ملكته ثوبا. وبعد ذكر ما يملك، لابد أن تتلفظ وهبت أو أعطيت أو أهديت مثلا أو تصدقت، إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، لام هنا لام التمليك، لام التمليك هي الداخلة على المملك بعد ذكر ما يملك، إنما الصدقات للفقراء، المملك هنا فقراء والمساكين وما عطف عليهم أو من عطف عليهم، ولكن بعد ذكر ما يملك وهو الصدقات، هذه هي لام التمليك. والتمليك قال وشبه التمليك هي اللام الداخلة على شبه من يملك ملكا غير حقيقي، هي اللام الداخلة على شبه من يملك، يملك ولكن لا يملك ملكا حقيقيا. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لام هذه لام شبه التمليك. لماذا كانت شبه التمليك؟ لأن الله جعل الأزواج والأولاد والحفدة كأنهم مملكون لك أو كأنك تملكهم، لأنهم يأتمرون بأمرك وينتهون بنهيك، وأنت الذي تتولى طبيعتهم وتأديبهم وما إلى ذلك، فكأنك تملكهم ولكن لا تملكهم ملكا حقيقيا، لأن الحر لا يملك، الحر لا يملك. إذن هذه اللام نقول فيها ماذا؟ لام شبه التمليك، هي الداخلة على شبه ما يملك أو على شبه من يملك، ولكن يملك ملكا حقيقيا أو ملكا مجازيا، ملكا مجازيا لا ملكا حقيقيا، لا ملكا حقيقيا، هذه هي اللام، لام شبه التمليك. والله جعل لكم من أنفسكم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فإذا الأزواج والبنون والحفدة هم يشبهون المملوك، يشبهون المملوك، لأن سيد البيت على كل حال يأمرهم وينهاهم ويتولى أمورهم وتدبير شؤونهم، ولذلك يكون الإنسان يشبه ذلك السيد، لذا يقولون ولد السبع سبع وولد الضبع ضبع، والعرب تقول بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، ويقول الرجوع إلى الأصل أصلون، الرجوع إلى الأصل من جعل أصله فلا سؤال عليه. يقال إن عجوزا عثرت على جويد بن صغير فذهبت به إلى بيتها وأرضعت شاتها حتى إذا كبير شيئا ما دخلت عليه يوما فوجدته قد بقر بطن تلك الشات وأكل أمعاءها، فقالت تخاطبه بقرت شويهتي وفجعت قومي، بقرت شويهتي وفجعت قومي وأنت لشاتنا ابن ربيب، وديت بدرها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا يفيد تأديب أدب ولا تأديب، فلا يفيد أدب ولا تأديب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وقد قالت هند بنت النعمان زوجة الحجاج بن يوسف وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. هذه هند كانت تعيش من معرة النعمان بأرض سوريا، وكانت أجمل نساء زمانها، فسمع بها الحجاج بن يوسف فتقدم إليها فخطبها لنفسه وأصدقها مالا جزيلا ووعدها أنه يعطيها 200,000 درهم، فتزوج بها في بلدها المعرة، ثم انتقل بها إلى العراق فحملت منه. فدخل عليها ذات يوم وهي تنظر في المرآة ولا تشعر به، فسمعها تقول هذه البيتين وما هند إلا مهرة عربية. المهرة هي أنثى الخيل، إلا مهرة عربية سليلة أفراس جمع فرس تحللها بغل، تزوجها بغل تعني حجاج، فإن ولدت فحلا فلله درها وإن ولدت بغلا فجاء به البغل، بمعنى أنه أشبه أباه الحجاج. فخرج الحجاج ولم تشعر به، فأرسل إليها أحد أصحابه وقال له أعطيها هذه 200,000 درهم التي لها علي وطلقها بكلمة واحدة ولا تزيد عليها. فجاءها فقال لها إن أبا محمد الحجاج يقول لك كنت فبنتي، وقد أرسل إليك هذه 200,000 درهم. فقالت له خذها بشارة لك على إنقاذي من كلب ثقيف، وقل له كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا، بمعنى بنا انفصلنا. فرجع فأخبر الحجاج بذلك. ومرت أيام فسمع بها الخليفة عبد الملك بن مروان فأرسل إليها يخطبها لنفسه، فكتبت إليه بعد الثناء عليه أما بعد فإن الإناء قد ولغ فيه الكلب. فلما بلغه الكتاب ضحك وكتب إليها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فشرطت عليه في الزواج أن يقود بعير محملها إلى الزفاف الحجاج بن يوسف حافيا ماشيا وعليه حليته. فأرسل الخليفة إلى الحجاج فلم يجد مدا من الامتثال، فأمرها أن تتجهز، فتجهزت وخرجت على جمال لها ولجوارها ولصديقاتها، وأخذ الحجاج يقود بعيرها وهي مع جوارها تتواغد عليه وتستهزئ به، حتى إذا دانوا من بلد الخليفة رمت بدرهم في اللم وقالت له يا جمال احبس جمالك فقد سقط لي درهم. فأخذ الحجاج يبحث في الرمل عن الدرهم فوجد دينار، هي رمل دينار، فقالها إنه دينار، قالت بل درهم، قال إنه دينار، قالت الحمد لله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا. فخجل الحجاج وأصلها في نفسه ولم ينبس ببنت شفتين. والعرب تقول العرق دساس، العرق دساس. قالوا إن ركبا من العرب كانوا مسافرين فآواهم الليل إلى حي من أحياء العرب، ووجدوا على طرف الحي رجلا ومرأة فتقدموا إليهما واستضافوهما. فأما المرأة فرحبت بهم وهشت وبشت، وأما الرجل فضاجر منهم وقال ما لنا وللضيوف، وأخذ يتسخط ويتضجر، والمرأة تلاطفه حتى استردته. فلما ذهب زوجها قالت لهم لا تنتبهوا إليه فإنه زوجي ولكنه رجل لئيم. ثم قدمت إليهم العشاء فتعشوا وباتوا. فلما أصبحوا خرجوا يمشون فآواهم الليل إلى حي آخر، فوجدوا على طرفه رجلا ومرأة فتقدموا إليهما واستضافوهما. فأما الرجل فرحب بهم وهش وبش، وأما المرأة فقالت له ما لنا وللضيوف، وأخذت تتسخط والرجل يلاطفها. ثم إنه قدم إليهم العشاء فأكلوا وجلس معهم يتحدثون، فقالوا ما رأيناك البارحة والليلة عجبا. فسألهم عن ذلك فقالوا رأينا بالحي الفلاني كذا وكذا، ورأينا في هذا الحي كذا وكذا. فضحك الرجل وقال لهم تلك المرأة أختي وذلك الرجل أخو زوجتي. ولذلك قالوا العرق دساس. وقال شاعرهم لا تخطبن سوى كريمة معشرين، فالعرق دساس من الطرفين، أولست تنظر في النتيجة أنها تبع الأخس من المقدمتين. هذا اصطلاح منطقي، وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمة هكذا زكين. إذن الله تعالى قال جعلكم من أنفسكم أزواجا، قلنا اللام هنا شبه التمليك لأن هؤلاء يشبهون الملك، فولدوك يشبه مملوكك لأنك تأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي، وكذلك زوجتك وكذلك أحفادك. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى علينا في سياق الامتنان بقوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ثم قال المؤلف تكون اللام لتوكيد النفي، لتوكيد النفي، وهي الداخلة على كان أو يكون المنفيتين، ويسمى النحاة لام الجحود، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فهي جحود بانا. وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم، فاللام هنا لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرتان، بأن مضمرتان. فاللام هنا لتوكيد النفي. الأصل ما كان الله معذبهم، لم يكن الله ليعذبهم، لم يكن الله يعذبهم، فجاءت اللام هنا وأكدت هذا النفي، أكدت هذا النفي. وقال وتكون للتعدية كقولك ما أضرب زيدا لعمرين، فيصير أضرب بقصد التعجب لازما، لأن فعل التعجب لابد أن يكون لازما، فيصير ضرب بقصد التعجب لازما، يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ويتعدى إلى ما كان مفعوله باللام، فتقول ما أضرب زيدا لعمرين. ثم قال وتكون للتأكيد، تزاد في الجملات لأجل التأكيد، وغالبا ما تزاد عند ضعف العامل، عند ضعف العامل، كقوله تعالى فعال لما يريد، فعال اسم والأصل في العمل أن يكون للفعل، لكن لما عمل الاسم عمل الفعل كان عمله ضعيفا تحتاج إلى التقوية، فزيدت اللام لأجل التقوية، فعال لما يريد. وكذلك قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا، لما تقدم المفعول على الفعل ضعف عمل الفعل تحتاج إلى التقوية فزيدت اللام إن كنتم للرؤيا تعبرون. قل عسى أن يكون رضيف لكم بعض الذي تستعجلون، رضيف لكم لام هنا زيدت كذلك للتأكيد، وقلنا العرب لا تزيد حرفا إلا للتأكيد، فإذا وجدنا حرفا وجدناها زادت حرفا في جملتين فذاك بمثابة تكرير الجملة مرتين. ثم قال وبمعنى إلى، فسقناه لبلد، فسقناه لبلد ميت، أي سقناه إلى بلد، بدليل آية أخرى، بدليل آية أخرى، فسقناه إلى بلد. كل يجري لأجل مسمى، اللام هنا بمعنى إلى، بدليل الآية الأخرى كل يجري إلى أجل مسمى، وبأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها، لأن أوحى تتعدى إلى، وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى أم موسى، وأوحى ربك إلى النحل، لكن أوحاها هنا بسورة الزلزلة جاءت متعدية باللام، فإذا اللام بمعنى إلى، بمعنى إلى. ثم قال وتكون بمعنى على، لم تكون بمعنى على، ويخرون للأذقان يبكون، أي يخرون على الأذقان، يخرون اللام بمعنى على، يخرون للأذقان. وإن أسأتم فلها، أي فعليها، فعليها. ثم قال اللام تكون بمعنى في، إذا نودي قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة، اللام بمعنى في، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت في حياتي. الكافر يتندم ويتحصر يوم القيامة على أنه لم يقدم عملا صالحا في حياته، قدمت لحياتي أي قدمت في حياتي. زيد قال وتكون بمعنى عند، والكذبوا بالحق لما جاءهم، لما قرأت هكذا بالتخفيف، لما جاءهم أي عند مجيئه إياهم، عند مجيئه إياهم، فاللام بمعنى عند. زيد قال وتكون بمعنى بعد، كقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس، بعد دلوك الشمس أي بعد زوالها. ثم قال وتكون بمعنى من، نحن سمعت له صراخا، أي سمعت منه، سمعوا لها شهيقا، أي سمعوا منها، أي من جهنم، أعزنا الله وإياكم منها. زيد قال وعن، اللام تكون بمعنى عن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قال الكافرون في حق المؤمنين، قالوا عنهم وفي حقهم، وليست اللام للتبليغ، لأن لو كانت للتبليغ والمواجهة لكان، لقال وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، ولكن لما قال ما سبقونا بصيغة الغيبة علمنا أن اللام بمعنى عن، قالوا عنهم وفي غيبتهم، قالوا عنهم وفي غيبتهم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أما سبقونا إلى الإيمان، أما سبقونا إليه، هذه اللام جارة. أما اللام غير جارة فهي اللام الجازمة التي تسمى بلام الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعته، تكون مقصورة وتكون ساخنة إذا تقدم عليها حرف عطفين. ثم ليقضوا شفتهم، ثم ليقضوا شفتهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليتمتعوا في ولا تجادل، وليتمتعوا وليتمتعوا فيها قراءتان، هذه تسمى لام الأمر. أما اللام غير العاملة فهي كنحو لام الابتداء، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لام لام الابتداء. اللام هي لها أنواع تصل إلى 40 نوعا، تصل إلى 40 نوعا، ذكر المؤلف بعضا من ذلك. فقال رحمه الله: اللام للتعليل والاختصاص والملك والصنوات أي العاقبة والتمليك وشبهه وسوكيد النفي والتعلية والتأكيد ومعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن. قال: العشرون لولا حرف معناه في الجملة الإسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. لولا يدخل على الجملة الإسمية، يدخل على الجملة الفعلية المضارعية وعلى الجملة الماضية، وقد تدخل على الأمر، وقد تدخل على الأمر. لولا هي الامتناع، لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد، وبهما تحضير ميس وهلا اللالا وأوليا الفعلا. تقول: خبرها قد يجب حذفه وقد يجب ذكره. إذا قدرنا الوجود فيجب ذكره، وبعد الأولى غالبا حذف الخبر حتمون، وبعد الأولى غالبا حذف الخبر. تقول: لولا زيدون لها الكسب، أي لولا وجود زيدين فهنا الخبر يحذف. أما إذا لم يدل عليه دليل فيجب ذكره، لولا زيد باق لضحكت، فلا يجوز أن تقول لولا زيد لضحكت. لابد أن تصلح بالخبر، لابد أن تصلح بالخبر، وهذا معنى قول ابن مالك. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتمون، يعني أنه يجب حذف الخبر حتما. لولا زيد لها الكسو، أي لولا وجود زيد. أما إذا لم يدل عليه دليل كقولك لولا زيد باق لا ضحكت، فهنا يجب ذكر الخبر، فلا يجوز أن تقول لولا زيد لا ضحكت، لابد أن تصرح بالخبر وهو باق، وهو باق. وهذا معنى قوله رحمه الله: العشرون لولا حرف معناه في الجملة الإسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، يمتنع جوابه لوجود شرطه. لولا زيدون لهلكت، امتنع الهلاك لوجود ماذا؟ لوجود زيدين. وجملة لهلكت هي جملة الجواب، هي جملة الجواب. والمؤلف مثل قال: لولا زيدون لأهنته، لولا زيدون لأهنته. قال الشريح: امتنعت الإهانة لوجود زيدين، وهذا واضح. قال: فزيدوني الشرط، يعني الجملة لولا زيدون موجود، وإلا زيدون حده ليس بشرطين، فزيد الشرط وهو محذوف الخبر لزوم، يعني هذه هي الحالة الغالبة التي يحذف فيها الخبر. أما الحالة غير الغالبة التي يجب فيها ذكر الخبر هي مفهومة، هي مفهومة من هذا الكلام. زيد ثم قال: هذه لولا التي تدخل على جملة الإسمية، إما أن تدخل على اسم صريح، أو تدخل على اسم مؤول من أن وما بعدها، أو من اسم مؤول من أن المصدرية وما بعدها، وكلها موجودة في القرآن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل، دخلت هنا على اسم صريح، تدخل على اسم صريح اسم مؤول من أن المشددة والجملة. فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه أي يونس عليه الصلاة والسلام. فجملتهم أنه ومعداس فكون ظاهر في محل رفعين مبتدا. وتكون الجملة مؤولة من أن، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. هذه هي إذا دخلت على جملة الإسمية، هذا السمع الأول. السمع الثاني إذا دخلت على جملة الفعلية وهي جملة مضارعة، تكون لماذا؟ للتحضيض. التحضيض هو طلب الحاسيس، أي الطلب بحس وإزعاج. نحن نفرق بين التحضير وبين العرض. العرض هو طلب برفق ولين، والتحضير هو طلب بحس وإزعاج، كقوله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا هنا تحضير، أي استغفروه ولا بد، استغفروه ولا مد. تكون هنا في التحضير. وتكون للعرض إذا دخلت على الأمر، كقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. دخل على الماضي، نعم، أنا تقول للعرض ماشي الأمر، دخل على الماضي. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وآكم من الصالحين. لولا هنا للعرض، أي لو أخرتني، أو يا ربي أخرني إلى أجل قريب، بدليل فالصدقة. فيها قراءات. لولا أخرتني إلى أجل قريب فالصدقة وأكون من الصالحين. إذن لولا هنا للعرض، واستغنى المصنف عن العرض بذكر التحضيض، بذكر التحضيض. ثم قال زيد، وإذا دخلت على الجملة الماضية فمعناها التوبيخ، كقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخ الله الذين خاضوا في أمر الإفك، حيث لم يجيئوا بما قالوا بأربعة شهداء، وهو محل التوبيخ، لأنهم أطلقوا ألسنتهم في أمر لم يتثبتوا فيه، لم يتثبتوا فيه. وإذا كانت في دخلت على الفعل الماضي تكون التوبيخ، إما أن تدخل على الفعل مباشرة لولا إذ سمعتموه، أو لولا جاءوا، أو تدخل على إذ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، أو تدخل على إذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. التوبيخ. ثم قال وقيل تريد للنفي، هناك من قال بأنها تكون بمعنى النفي، كقوله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قالوا معناها فما آمنت قرية، المراد بالقرية أهلها، فما آمنت قرية أي أهلها، أي قبل مجيء الإيمان، قبل مجيء العذاب. فما آمنت قرية قبل مجيء العذاب فنفع إيمانها إلا قوم يونس، فإن الله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب بعد مجيئه، بعد مجيئه لما آمنوا. فلولا هنا بمعنى نار، الجمهور لم يثبتوا ذلك، وقالوا لولا في الآية الكريمة هي للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب، قبل مجيء العذاب. فالمعنى إذن فلولا آمنت قرية قبل مجيء العذاب فنفع إيمانها. والاستثناء حينئذ يكون استثناء منقطعا، إلا فيه بمعنى لكن. لما لا يكون منقطعا؟ لأن قرية نكية في سياق الإثبات، نكية في سياق الإثبات فلا تعم. فلما جاء الاستثناء بعدها علمنا أنه استثناء منقطع. أما إذا جعلنا لولا نفية فيكون الاستثناء استثناء متصلا، لأن القاية في سياق النفي والناكية في سياق النفي تعم قاية قوم يونس وتعم قوى غيرهم فإذا الآية فيها الوجهان. إذا قلنا لولا نافيتون استثناء هنا متصلون، كأنه قال ما أمات قرية عند مجيء العذاب فنفع إيمانها إلا قوم يونس، فيكون استثناء متصلا لأن قرية يونس داخلة في القرية المنفية، لأن الناكية المنفية تعم. أما إذا قلنا إن لولا هنا للتوبيخ وليس بنافية فإن الاستثناء يكون استثناء منقطعان، لأن القاية هنا ناكية في سياق الإثبات، والناكية في سياق الإثبات لا تعم هذه معاني لولا. قال عشرون لولا حرف معناه في الجملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، ومن مضايعة التحضير والماضية التوبيخ وقيل سعيد النفي. ثم قال الحادي والعشرون لو حرف شرطين، فقال يتكلموننا على لو، لو هو حرف شرط يكون حرف شرط في الماضي ويكون حرف شرط في المستقبل ولكن قليلا. في الماضي كقولك لو جاء زيد لا أكرمته، لو جاء زيد في السماء الماضي لا أكرمته، فلو هنا للماضي. أما قولك أكرم زيدا ولو أساء فلو هنا للمستقبل، بدليل أكرم الأمر، ما الأمر هو طلب حدث في الزمان المستقبل. أكرم زيدا ولو أساء أي وإن، لأن إن عكس لو، لو أي تدل على الماضي وإن تدخل على الفعل فتخلصه للمستقبل فلو وإن كل منهما حرف شرط ويفترق ويدخل كل منهما على الفعل الماضي أو يدخل على الفعل، كل منهما يدخل على الفعل لا علينا فيه ماضيا أو مضارعا. لكن لو تختص بدخولها على أن، وأنا معنى قول ابن مالك رحمه الله لو حرف شرط في مضي ويقين إلى أوها مستقبلا لكن قوبل، وهي في الاختصاص بالفعل كائن، لكن لو أن بها قد تقتارين، إذن إن تدخل على الفعل وتكون حرف شرط ولو كذلك، ولكنهما تفترقان، في أن لو تدخل على أن، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، وتلبوا بالجملة جملة أن بعدها هل في محل رفع مبتدا أو في محل رفع فاعل، ولو أنهم الراجع أنه مبتدا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أي صبرهم تابس لهم، وكل منهما تدخل على الفعل. فإذا وجدنا لو داخلة على اسمين أولنا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلا أمسكتم خشية الإنفاق، لو أنتم تملكون، فلو حرف شرط وفعل الشرط محذوف يفسر تملكون، أصله تملكون فلما انفصل الضمير فلما قدم قدم الضمير انفصل وحذف العامل، وعامل الضمير ما حذف فإن فصله لديهم ألفا. إذا لو أنتم تملكون أي لو تملكون، أصلا لو تملكون، فتختص بالدخول على الفعل، وهي في الاختصاص بالفعل كائن مثل ومثل إن، في الاختصاص بالدخول على الفعل. لكن تفترق في أن إن، في أن لو تدخل على أن، لكن لو أن بها قد تقتصر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي، يعني غالبا للماضي زين، ويقل للمستقبل، ويقل أن تكون لو للمستقبل، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هنا المستقبل، لأن الأمر هنا في يخشى موجه للأوصية، والأمر إنما يوجه إليهم أحياء أو أمواتا أحياء، فإذا هنا للمستقبل. وليخشى الذين لو قاربوا أن يسرقوا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا عليهم. ومن هذا القبيل قول الشاعر: ولو أن ليلى الأخيارية تسلمت علي ودوني جندلون وصفائح لسلمت تسليما البشاشة أوزق إليها صادا من جانب القبر صائح. ولو أن ليلى الأخيارية تسلمت في المستقبل، لو أنها سلمت علي في المستقبل، لو أن ليلى الأخيارية تسلمت علي ودوني جندل، جندل أي الأحجار، وصفائح الأحجار المصفحة التي تجعل على القبر، لسلمت تسليما البشاشة أو زاقة أي صاحة إليها صادا، صادا قالوا هو طيرون خرافيون، كانت الجاهية تزعم أن روح المقتول تتحول إلى طيرين يقعد عند القبر ويقول أسقوني أسقوني حتى يأخذ بتأريه، حتى يأخذ بتأريه. أوزاقة قال أوزاقة إليها صادا من جانب القبر صائح. هذا نبيسان لهما حكاية جميلة، وذلك أن هذا المجنون يسمى بمجنون بني عامر غير مجنون ليلى وأخرى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى سقر الله بذاك، كل يبكي على ليلى، كل منهما أو كل منهم يبكي على ليلى، هذا يقال له توبة. وكان قد قال أشعارا كثيرة في ليلى العامرية الأخيالية، ومات ودفن، وكانت ذات يومين راكبة على بعيرين مع زوجها، فمر بقبره فقال لها: هذا قبر الكذاب الذي يقول ولو أن ليلى الأخيالية تسلمت علي ودوني جندلون وصفائح لسلمت تسليما البشاشة أوزاقا إليها صادا من جانب القبر صائح. فقال: دعه. فقال: سألتك بالله أن تتقدمي إليه وتسلمي عليه. فأبت، فكرر عليها، فتقدمت فقالت السلام عليك يا توبة. فطار طائر من عند القبر فنفر بعيرها فسقطت فاندق عنقها وماتت ودفنت إلى جنبه، ودفنت إلى جنبه. وتحقق قوله: لسلمت تسليما البشاشة أو زقى إصاحا إليها صادا من جانب القبر صائح. وكل يغني بليلى، أما المجنون الآخر وهو قيس الملوح فقد أفرط في ليلى حتى إنه كان يقبل الجدران والحجار من أجل أن ليلى كانت تسكن هناك. أمر على الضيار ضيار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الضيار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الضيار، بل ذهب به جنونه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وكثير. فقال: يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، فشاب بنو ليلى وشاب بنو ابنها، وحوقة ليلى في الفؤاد كما هي، علي لا إن لقيت ليلى بخلوة، زيارة بيت الله رجلنا حافية، فيا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينها كما زنتها لي. هل من ضلال أبعد من هذا الضلال؟ ماذا يفعل هذا الرجل بامرأة عجوز بلغت من الكبر عتية، شابت وشاب أولادها وشاب أولاد أولادها، حتى لو جعلت في قطع النار عشر ليال متوالية ما نضج لحمها ولا لان جلدها. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن عاشق شيئا ملأ قلبه به، ومن ملأ قلبه بشيء كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. في المقابل نرى إن شاء الله إمام أهل العربية وفارس البيان أبو القاسم الزمخشري رحمه الله قد عاشق العلوم والمعارف فملأ قلبه بها فأغنته عن الغواني وعن الناس المثاني. فهو يقول في أبيات عجيبة: سهالي لتنقيح العلوم آل الدولي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طوابا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامات ساقي، وصغير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق. الدكاه هو النغم، نغم اللذيذ. ومن نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفيل وآخر راقي. أأبيت صحران الدجى وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي؟ وهل من لذتين ألد من لذة العلم؟ قد سأل بعض طلبة شيخة: هل في الجنة العلم؟ فنقص الشيخ رأسه هنيهة ثم قال له: نعم. قال: لو قلت لي لا فقلت لك ما فيها شيء. والله تعالى يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيون. وسيأتي لنا قول المصنف في آخر الكتاب: واللذات حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف، في المعارف. وقرأت لبعض علماء الحديث ترجمة ذكر فيها أن امرأة جاره دخلت على امرأته فوجدتها حزينة فقالت لها: لعل زوجك تزوج عليك. قالت: نعم. قالت: هل يمكنك أن تريني زوجة ضبرتك؟ فأخذت بيدها وأدخلتها خزينة الكتب أو خزانة الكتب، فقالت لها: هذه ضبرتي التي شغلت عني ليلا ونهارا. قال بعض العلماء رضي الله عنه: ولذلك تجدون ما أتفقيه كلما نزلت به ضائقة أشارت عليه ببيع الكتب لكي تتخلص من ضرتها. وذكر ترجمة سيبويه إمام النحاة رحمه الله ورضي عنه أنه تزوج امرأة بالبصرة واشتغل عنها بالتصنيف والمطالعة والقراءة، وكانت تحب حبا شديدا، فتركت حتى خرج يوما إلى السوق لقضاء بعض حوائجه فأوقدت النار في كتبه، فلما جاء ورأى كتبه محترقة أغمي عليه، فلما أفاق طلقها. ولب الفضيلة هو التوسط في الأمور، فلا إفراط ولا تفريط. فالعدل هو المناصفة بين مجالسة الكتاب ومعايشة ذات الخضاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الضرداء، فجاء سلمان يزور أبي الضرداء فوجد أم الضرداء متبذلة أي غير معتنية بمظهرها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الضرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الضرداء فصنع له طعاما قال لو كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى سأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الضرداء يقوم، فقال له سلمان ونم. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال قوم الآن وصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهليك عليك حقا ولأهلك أي زوجتك فأعطي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الضرداء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق سلمان صدق سلمان. إذن اللدة الحقيقية إنما هي في العلوم والمعارف. وهناك من ألف كتابا أو ألف جماعة من العلماء كتبا ذكروا فيها العزاب من العلماء، العزاب من العلماء بمعنى أنهم لم يتركوا سنة الزواج والمعارضها ولكنهم اشتغلوا بالعلوم والمعارف. فلذلك قال الشاعر هنا قال ولو أن ليلى الأخيالية سلمت علي ودوني جندلون وصفائح لسلمت تسليما البشاشة أوساقا إليها صادا من جانب القبر صائح. هذا شاهد في أن لو هنا لاستقبال، في أن لو لاستقبال يعني في المستقبل. ويخشى الذين لو شاركوا من خلفهم طغيا خافوا عليهم. هذا معنى قول المصنف لو حبشت الماضي ويقل للمستقبل. وإذا دخلت لو على المضارع فإنه يصرف للماضي. وإذا قال ابن مالك رحمه الله لو حاب شرطي في مضي ويقل إلى أوها مستقبل لكن قبل وهي في اختصاصي من فعل كائن لكن لو أن بها وإن مضارع تلاها صريفة إلى المضي لو يفي كفى أي لو وفى كفى لو وفى كفى. ومن شواهده قول كتي عزة قال أرهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حزار العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلاما خضوا لعزة ركعا وسجودا. هذا يعبد كذلك عزة يعبد عزة ملأ قلبه بها فهو لا يرى ولا يسمع إلا عزة. وقال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لو يسمعون الشيطان عندنا هنا لو يسمعون أي لو سمعوا ولم يقل قال خروا ولم يقل خرصوا لأنه إذا قال خرصوا يكفروا لكن قال لخروا. وهذا من بلاغته ما أبلغه قاتله الله. على كل حال لو يسمعون كما سمعتوا كلامها خروا لعزتها ركعا وسجودا. لو يسمعنا أو لو سمعت لو حظ شرط الماضي وأقل المستقبل. قال سيبويه حظ لما كان سيقع لوقوع غيره. كلام طويل نرجعه إلى الحصة الآتية إن شاء الله. نحن نحاول ما أمكن أن نبتعد عن مثل هذه المستملحات ولكنها ترجعنا إليها كالمغناطيس صرغ من على أنوفنا. على كل حال نكتفي بهذا إلى الحصة الآتية بمشيئة الله عز وجل. صلوا لنا على القطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله الرابع عشر على الأصح وأنها قد تكون أي بقلة اسم بمعنى فوق لأن تدخل عليها من نحو غدوت من على سطح أي من فوقه وتكون بكثرة حرف الاستعلاء حس النحو كل من عليه أثان أو معنى النحو فضلنا بعضهم على بعض والمصاحبة كمع نحو وآت المال على حبه أي ما حبه والمجاوزة كعن نحو رديت عليه أي عنه والتعليل نحو وتكبر الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم والظرفية كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في وقت غفلتهم والاستدراك كلاكن نحو كلاكن بالتشديد كلاكن ولكن فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله، أي لكنه. والزيادة نحو حديث صحيحين لا أحلف على يمين أي يمينا. وقيل هي اسم الأدد لدخول حرف الجر عليها، وقيل هي حرف الأدد. هذان القولان هما مقابلان لقولي الأصح، الرابع عشر على الأصح. الأصح زيد. وقيل يسم أبد لدخول حرف الجر عليها، وقيل يحرف أبد ولا مانع من دخول حرف جر على آخر. أما على يعلو ففعل، هذه تكتب بالألف الطويلة، أما على الحرف فتكتب بالألف المقصورة، بالألف المقصورة، وتقلب تلك الياء تلك الألف إذا اتصلت بضمير تقلب أن تقول عليهم، ولكن تقول عليهم وفيها قراءة. ثم قال أما على يعلو ففعل، ومنه إن فرعون على في الأرض، فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة. الخامس عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه. تقول قام زيد فعمر إذا عقب قيام عمر قيام زيد، ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما، وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطئ ومقدمته. مؤلف حدد لك الأمثلة ليبين لك معنى قول المصنف والترتيب في كل شيء بحسبه. ثم قال والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي، وإنما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكرية، وهو في عطف مفصل على مجمل وهو أي ترتيب الذكر، ترتيب الذكر زيد. نحو إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وللسببية ويلزم التعقيب نحو فوكز موسى فقضى عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، واحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، وقد لا يتسبب عن الشرط نحو إن تعذبهم فإنهم عباده. السادس عشر في الظرفين المكاني الزماني نحو أنتم عاكفون في المساجد واذكروا الله في أيام معدودات، والمصاحبة كما نحو قال ادخلوا في أمم أي معهم، والتعليل نحو لمسكم فيما أفضتم فيه أي لأجل ما، والاستعلاء نحو ولو صلبنكم في جذوع النخل أي عليها، والتوكيد نحو وقال اركبوا فيها والأصل اركبوها، والتعويض عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت، والأصل زهدت ما رغبت فيه، وبمعنى الباء جعلكم من أنفسكم وأزواج ومن العام أزواج يضرأكم فيه أي يكثركم بسبب هذا الجعل، وإلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ، ومن نحو هذا ذراع في الثوب أي منه يعني فلا يعجبه لقلته. السابع عشر كي للتعليل فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة النحو جئت كي أنظرك أي لأن، وبمعنى أن مصدرية. فكي معين لم مصدرية وقبل أن والفعل تعليلية زيد. وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي تكرمني أي لأن. الثامن عشر كل اسم لاستغراق أطراد المضاف إليه منكر نحو كل نفس ذائقة الموت، كل حزب بما لديهم فرحون، والمعرف مجموع نحو كل العديد جاءوا وكل الدراهم صرفون، ومنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. والاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه. التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لأجل أن تبين لهم، والاستحقاق نحو النار للكافرين، والاختصاص لا هذيك هذاك مثال غير صالح. النار للكافرين الله ما قلنا عذاب النار للكافرين، إن استحقاق قلنا أن تكون بين معنى ودات زيد. والاختصاص نحو الجنة للمتقين كذلك ذاك المثال فيه كلام زيد. والملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، والصيرورة أي العاقبة نحو فالتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، فهذه عاقبة التقاطهم لا علته، إذ هي التبني والتمليك نحو وهبت لزيد ثوبا أي ملكته إياه وشبهه نحو والله جعلكم من أنفسكم وأزواج وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدا وتوكيد النفي نحو ما كان الله ليعذب وأنت فيهم لم يكن الله ليغفر لهم فهي في هذا ونحوه لتوكيد النفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن المضمرة والتعدية نحو ما أضرب زيد لعمري ويصير ضرب بقصد التعجب به لازم يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة والمفعول باللام إلى ما كان فاعله نعم زيد أيه والتأكيد نحو إن ربك فعال لما يريد الأصل فعال ما وبمعنى إلى نحو سقناه لبلد ميت أي إليه وعال نحو يخرون للأذقان السجدة أي عليها وفي نحو ونضع الموازين القسط يوم القيامة أي فيه وعند نحو بل كذبوا بالحق لما جاءهم لما قابلي لما عقرها بكسر اللام وتخفيف الميم نكرات الجحدري عند مجيئه إياهم وبعد نحو أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي بعده ومن نحو سمعت له صراخا أي منه وعن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقون إليه أي عنهم وفي حقهم أي عنهم وفي حقهم أي عنهم وفي حقهم وإلا بأن كانت للتبليغ لقيل ما سبقتمونا وضمير كان وإليه الإيمان أما اللام غير الجارة فالجازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته وغير العاملة كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة العشرون لولا حرف معناه في الجملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد أي موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لأهنتني زيد ها لولا زيدون موجودون لأهنتني زيد أي امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد الشرط وهو مبتدا محذوف الخبر لزوما وفي المضارعة التحضير أي مضارعة التحضير أي طلب الحثيث نحو لولا تستغفرون الله أي استغفروه ولا بد والماضية التوبيخ نحو لولا جاءوا علي بأربعة شهداء وضخام الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك وهو في الحقيقة محل التوبيخ وقيل تلد للنفي كآية فلولا كانت قرية آمنت أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها الإيمان وإلا قوم يونس والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع فإلا فيه بمعنى لكن كفى الحمد لله رب العالمين.